بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن نمر اليوم بأيام شريفة كريمة فاضلة، وعلى أعتاب شهر فضيل امتن الله عز وجل به على أمة الإسلام، ينبغي أن نقف وقفات مع أنفسنا على أعتاب هذا الشهر، فينبغي للإنسان أن يقف هذه الوقفات حتى يستفيد من هذه الرحمات المتنزلة على العباد في هذا الشهر الفضيل. فإن العبد عباد الله ينبغي أولا أن يبيض صفحتها، أن يبيض صفحته، وأن يقبل على الله عز وجل بقلب سليم، فإن ذلك بمثابة حرث الأرض قبل زراعتها وتنقية الحشائش منها التي تضر بزرعه ومحصوله. فإذا كان العبد يزرع ويحصد في هذا الشهر الفضيل، فإن عليه أن يدخل هذا الشهر بأرض صالحة لهذه الزراعة، بقلب سليم قابل ومؤهل لرحمات الله عز وجل، ومؤهل للغفران، وبجسد قابل للعتق من النيران. وإنما يكون ذلك عباد الله بتوبة نصوح يرجع فيها الإنسان إلى الله عز وجل، يتوب عن كل ذنب وخطيئة، يقلع عن الذنوب والمعاصي، وكذلك يندم على فعلها، ويصر مستقبلا ويعزم على ألا يعود إليها أبدا، مع تأدية حقوق الناس إليهم، فإن ذلك عباد الله يطهر صفحته ويبيضها. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب جميعا لمن تاب وآب ورجع إلى الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب والآثام لمن رجع إلى الله عز وجل وآب، ويفرح الله عز وجل بتوبة عبده، مع أن الله عز وجل هو الغني الحميد، وأنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يفرح لنجاتك، ما يفعل الله عز وجل بعذابكم؟ إن الله سبحانه وتعالى يفرح لنجاتك حين تقبل على الله عز وجل، وحين تعود إليه، وحين تأوي إلى هذا الحصن الحصين، وإلى هذا الركن الركين، أن تأوي إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد أعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالوقفة الأولى هي وقفة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر عباد الله يحتاج إلى الوقفة الثانية وهي الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد صادقا في أوبته وصادقا في عودته إلى الله سبحانه وتعالى، صادقا في ندمه على الذنوب والمعاصي كارها لها مصرا على العودة إلى عدم العودة إليها في المستقبل، فإن ذلك يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه، فإن العبد إذا صدق الله عز وجل صدقه الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الموت، فبينما هم كذلك إذ جاءت الغنائم فوزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء الرجل قالوا هذا قسمك من الغنيمة، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك، فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق، من جعل الله عز وجل بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء ولو مات على سريره. ولو أن هذا العبد مات على سريره بأي ميتة كان فإن الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء، لأنه سأل الله عز وجل الشهادة بصدق. فالأمر عباد الله يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل، لأنك لا تدري أتبلغ مبلغ العبادة أم لا، هل يبلغك الله سبحانه وتعالى رمضان أم لا، وإذا بلغته تبلغه خاليا من الأمراض والأسقام أو خاليا من العلل والأعذار، أم أنك تكون سالما معافا. فإذا بلغته وأنت بالأسقام والأعذار والآلام فإنك لا تستطيع الصيام ولا القيام، فكيف تحصل الأجر؟ إن كنت عبد الله صادقا في نيتك تأخذ أجرك بقليل من العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له أجره، كتب الله سبحانه وتعالى أجره كأنه كان يأتيه سالما معافى، كأنه يأتيه سالما معافى، لأنه كان صادقا في نيته مع الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عودته من تبوك إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم الأجر منعهم العذر. كانوا صادقين في النية، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحملهم، قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. وذلك لصدقهم في أنهم يخرجون للجهاد في سبيل الله، لكن ليس لهم طاقة، ليس عندهم ما من المؤنة ما يحملهم إلى هذه المعركة، فرجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أنهم لم يشاركوا. فكان صدقهم مع الله عز وجل كافيا أن كتب الله عز وجل لهم الأجور جميعا، الأجور كاملة، وهذا فضل الله عز وجل ونعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. الوقفة الثالثة وقفة التخلي والتحلي، أن يتخلى الإنسان عن كل معصية وذنب، وأن يتحلى الإنسان بكل فضيلة من طاعة أو حسن خلق أو حسن معاملة أو علاقة صحيحة مع الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي أن يتحلى بكل فضيلة وأن يتخلى عن كل رذيلة، لأنه أولا في أيام فضيلة ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، وتعرض الكتب والصحف على الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي أن يستحي من الله عز وجل أن يراه الله سبحانه وتعالى على المعصية حين تعرض الأعمال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة حيائه من الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر شعبان: ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو متلبس بكل طاعة في كل وقت وآن، وهو متخل عن كل معصية في كل وقت وآن، عصمه الله عز وجل من المعاصي والرذائل، ومع ذلك يستحي من ربه أن يطلع على صحيفته وهو غير متلبس بطاعة أو عبادة. فيجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان، حيث يغفل الناس عن هذا الشهر لوقوعه بين رجب الحرام وبين شهر رمضان المبارك. وهذه لفتة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبثها لهذه الأمة، أن تستحي من الله سبحانه وتعالى أن يفتقدها الله سبحانه وتعالى حيث أمرها، أو يجدها الله سبحانه وتعالى حيث نهاها، خاصة في وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فالعبد ينبغي أن يتحلى وأن يتخلى، لأن هذه مقدمات، لأن هذه مقدمات، وإذا كانت المقدمة صحيحة فيرجى للعبد أن تكون خاتمته كذلك مثل هذه المقدمة. فهو إذا كان يقدم على أيام شريفة فضيلة كريمة يرجو من الله عز وجل أن يؤهله للعبادة فيها، فينبغي عباد الله أن يقدم مسوغات تعيينه في خدمة الله عز وجل، وذلك بالإكثار من الطاعات وكذلك الإقلاع عن المعاصي والسيئات. فإن العبد ينبغي أن يتحلى بكل فضيلة وأن يتخلى بكل رذيلة أو أن يتخلى عن كل رذيلة وهو مقدم على هذا الشهر الفضيل، وهو يمر بهذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. خاصة أن هذه الأيام أيام مغفرة، يعني قبل رمضان هنا أيام مغفرة للذنوب والآثام، فإن الله سبحانه وتعالى كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاح. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا لكل الناس إلا لمشرك، لأنه لا تقبل منه طاعة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا المشرك لا يغفر له، والمشاحن كذلك، الذي يحمل الحقد للمسلمين ويحمل البغضاء ويحمل الضغائن للمسلمين، الذي عنده حسد للمسلمين على ما هم عليه من الخير وما هم عليه من الديانة وما هم عليه من القرب من الله سبحانه وتعالى، يدفعه حسده وحقده إلى محاربة الله عز وجل ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربة أولياء الله عز وجل، يدفعه حقده إلى لي الحقائق، إلى تبديلها، إلى سحر الناس بالباطل الذي هو عليه بما أمكنه الله عز وجل من إمكانيات يقلب بها الحق باطلا والباطل حقا، وهو يرجو من ذلك أجرا من شياطين الإنس والجن يعبدهم من دون الله ويتزلف إليهم ويتقرب إليهم. فهذا لا يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا لمشرك أو مشاح. فإذا كانت أيام مغفرة لله من الله عز وجل لعباده، فينبغي أن نتحلى فيها وأن نتخلى، وأن يطلع الله عز وجل على صحيفتنا في خاتمتها فيجد فيها من الأعمال الصالحة التي تذهب الطالحة التي كانت قبل ذلك، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فالعبد إذا فعل الحسنة فإنها تذهب السيئة، وكذلك عباد الله الأعمال بالخواتيم، والعبد بما ختم له وأنه يبعث على ما مات عليه. فلذلك إذا أحسن العبد في خاتمته فإنه يرجى له الخير عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، وهي نقطة التهيئة، أن العبد ينبغي أن يتهيأ لهذا الشهر الفضيل، وينبغي أن تكون التهيئة عباد الله والتأهيل حتى يجعل نفسه مؤهلة للعتق من النيران، ويجعل عباد الله هذه النفس قابلة للغفران، وهذه النفس قابلة لرحمات الله سبحانه وتعالى. وإنما يأتي ذلك إذا أهل العبد نفسه تأهيلا جيدا لشهر الصيام. التأهيل الأول هو التأهيل الإيماني، وهو أن يتأهل الإنسان إيمانيا بالإكثار من العبادات، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما ازداد العبد طاعة لله عز وجل ازداد قربا من الله عز وجل، وارتفع المعدل الإيماني في قلبه، وكان دافعا له إلى الله عز وجل، وجعل سيره إلى الله أسرع من ذي قبل إذا كان عنده من الطاقة. إذا كان عنده من الطاقة في قلبه، أي الطاقة الإيمانية، كلما ازدادت سرعة البدن وخطوه إلى الله سبحانه وتعالى، تسارعت الخطوات إلى الله عز وجل، وهذا يجعله في ميدان المسابقة والمنافسة والمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه يستطيع إذا كان قوي الإيمان أن ينافس غيره، أما إذا كان ضعيف الإيمان فإنه يكون في آخر الصفوف. والعبد كلما تأخر أخره الله سبحانه وتعالى، كلما تأخر عن الله عز وجل أخره الله سبحانه، وكلما أسرع إلى الله عز وجل كانت رحمات الله عز وجل أسرع من سرعته إلى الله. فإن الله عز وجل يقول: ما إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه باعا ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فإقبال الله عز وجل عليك أعظم من إقبالك عليه، فإذا أقبلت أنت منه شبرا أقبل الله عز وجل عليك ذراعا، وإذا أقبلت عليه ذراعا أقبل عليك باعا. وهذا يدل على أن إقبال الله عز وجل حين تقبل عليه يكون أعظم من إقبالك أنت على الله عز وجل، وهذا فيه رفعة للإنسان، هذا فيه رفعة للإنسان ينبغي أن يحرص عليها. فينبغي أن نؤهل أنفسنا عباديا بالإكثار من الصلاة والصيام، والإكثار من الصدقة وأعمال البر والإحسان، وكذلك الإقلاع عن المعاصي. فإن ذلك عباد الله كله من أعمال البر، ينبغي أن نؤهل أنفسنا إيمانيا، وينبغي أن نؤهل أنفسنا علميا كذلك. إذا كنا مقبلين على شهر فيه عبادة هي من أركان الإسلام وهي عبادة الصيام، ينبغي أن نتعرف على أحكامها من حيث الصحة والبطلان. ينبغي أن تتعرف على أركان الصيام وواجباته ومستحباته ومكروهاته ومبطلاته، وفضل ذلك عند الله سبحانه وتعالى، حتى إذا عرفت فضله فإنك تسعى لتحصيل هذا الفضل، ويكون سعيك حثيثا كلما علمت أن الأجر عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا حال النفس السوية مع الله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله يحتاج إلى تأهيل علمي وأنت مقبل على شهر الصيام، وكذلك يحتاج إلى تأهيل دعوي. فإن العبد ينبغي أن يؤهل نفسه دعويا لهذا الشهر، فإن الدعوة ليست تكليفا على بعض الأشخاص دون الآخرين، وإنما كلف الله عز وجل بها جميع المسلمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يدعو إلى الله: بلغوا عني ولو آية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر عباد الله المؤمنين أن يبلغوا عنه، ولو كان يحفظ آية يتقنها أن يعلمها غيره، ولو كان يحفظ حديثا ينبغي أن يعلمه غيره، ولو كان يحفظ حكما من الأحكام الشرعية ينبغي أن يبلغها غيره. بلغوا عني ولو آية. ونحن ينبغي أن نتأهل دعويا لهذا الشهر من إعداد هذه النشرات التي يقرأها الناس يتعلمون فيها، أو الدروس التي تدرس أثناء الشهر من كلمات في الصباح أو بعد العصر أو بين ركعات القيام أو غير ذلك من هذه الكلمات. ينبغي إعدادها إعدادا متقنا يليق مع طوائف الناس، وكل طائفة ينبغي أن تكون لها لغة نتحدث لهم بها، وينبغي أن يكون لهم أسلوب نكلمهم به حتى نبلغهم ما يفهمون، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وجعله ربنا سبحانه وتعالى يبين ويفصح عما فيه، ويفهمه كل من قرأه ممن يتقن العربية. فالعبد ينبغي أن يكون كلامه أيضا كلامه مبين، أي أنه يفصح عن مكنوناته ويفصح عن مراده ويفهمه الناس، لأنهم إذا لم يفهموا لم يمتثلوا. ينبغي إعداد المجلات الحوائط التي تعلق في المساجد أو تعلق في الشوارع والطرقات وغير ذلك مما يستفيد منها الناس، شريط الكاسيت الذي يدعو الناس إلى طاعة الله عز وجل، إرشاد الناس، الدعوة في المصنع وفي المتجر وفي الجامعة وفي المدرسة وفي الطرق وفي وسائل المواصلات. هذا ينبغي أن يكون هناك تأهيل دعوي، ونحن مقبلون على هذا الشهر، ينبغي أن يكون هناك تأهيل أسري، ينبغي أن يؤهل العبد أسرته، ينبغي أن يجمعهم وأن يبين لهم خطورة هذه المرحلة، وأن هذه الأيام الشريفة الكريمة الفاضلة تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الصيام في هذا الشهر، وكان أحب الشهور أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. فهل أنتم تحبون ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن على الطريق؟ هل نحن على الجادة؟ هل نحن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نسير على طريقه؟ فينبغي أن يكون هذا سؤالا لنفسه، وينبغي أن يطرحه على أسرته، ينبغي أن يؤهلهم، أن يعرفهم، أن يدفع الإيمان في قلوبهم، أن يثير عاطفتهم، أن يهيج المشاعر الإيمانية في الأسرة حتى ينطلقوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يضع لهم خطة إيمانية يقبلون بها على الشهر، ماذا سيفعلون في شهر رمضان؟ كيف يختمون القرآن؟ كيف يقرؤونه؟ ماذا يحفظون؟ ماذا يقرؤون من الكتب العلمية التي يستفيدون منها؟ أن يكون له جلسة معهم حتى ولو كانت كل يوم، أو كانت على الإفطار، أو كانت أثناء السحور أو غير ذلك، أو بين الإفطار والسحور، أو كانت بعد العصر، يحدد حسب وقت فراغه، أن يجلس معهم، أن يثير العواطف الإيمانية. هذا الشهر إنما هو شهر عبادة وطاعة، ولذلك يحتاج أن يهيج مشاعرهم الإيمانية نحو الطاعة، وأن يبث روح التنافس بين أبنائه وبين زوجته وأولاده كذلك، وأن يكون هو أحد المتنافسين. ينبغي أن يكون أحد المتنافسين، وينبغي أن يكون قدوة لأبنائه وقدوة لزوجته، من حيث قيامه بالليل، أو من حيث صيامه بالنهار، أو من حيث حسن الخلق، أو من حيث قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون قدوة لهم، أو من حيث الإحسان والبر والصدقة وغير ذلك، فينبغي أن يكون قدوة لهم. إن هناك فاصل في الأسرة، بين رب الأسرة وبين الأسرة، وهذه مسؤولية ينبغي أن يستشعرها الراعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فينبغي أن نستشعر هذه المسؤولية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالعبد ينبغي أن يؤهل هذه الأسرة تأهيلا إيمانيا كذلك، وينبغي أن يكون هناك تأهيل لعزيمته، وهو مقبل على شهر رمضان، ينبغي أن يؤهل عزيمته لعمارة هذا الشهر بالصيام، ولعمارته بالقيام وبقراءة القرآن، وكذلك بالعمرة أو الاعتكاف أو غير ذلك من الصدقة. فإنه ينبغي أن يعزم هذا العبد على فضائل الأعمال التي تكون في شهر رمضان، عزما صادقا أن تقع منه كاملة بغير نقصان، وأن تقع منه صحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي كذلك أن يكون عزمه كذلك عن الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والآثام، وعزم على تحسين خلقه، لأن الصيام يفتقر إلى حسن الخلق. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم. فهذا الأمر عباد الله يحتاج إلى تحسين خلق وتحسين معاملة، فينبغي أن يكون عزمه أكيد أكيدا على ذلك. ينبغي أن يكون هناك عزم أكيد على ختم القرآن أكثر من مرة، وألا تكون أيام رمضان وهو شهر القرآن مثل الأيام التي قبل رمضان أو التي غير رمضان، فإن للسلف مع القرآن أحوال كانوا يختمونه في يوم وفي ثلاثة أيام وفي سبع وفي غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني أنك تقوم الليل بالقرآن. قال: نعم. قال: اقرأه في شهر. قال: أطيق أفضل من هذا. قال: اقرأه مرتين في الشهر. قال: أطيق أكثر من هذا. قال: ثلاث مرات في الشهر. قال: أطيق أكثر من هذا. قال: اقرأه في سبع. قال: أطيق أكثر من هذا. قال: اقرأه في ثلاث. قال: أطيق أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا. فالعبد عباد الله ينبغي أن يكون له مع القرآن شأن، وأن يكون أقل ما يمكن أن يقرأه ولو مرة في الشهر، وإن كان هذا قليل ولكن عليه أقل ما يمكن فعله أن يقرأه ولو مرة في الشهر مع تدبر الآيات. أن يكون له عزم على دراسة القرآن ومعرفة معانيه، ولو كان من تفسير الجلالين معرفة معاني كلمات القرآن، حتى يقرأ ما يفهم، حتى إذا فهم وعرف المعاني وقع ذلك في قلبه وحرك المشاعر الإيمانية في نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، حين يخالط القرآن ويخالطه القرآن يدفعه ذلك إلى الخير، وذلك عندما يكون عنده فهم للبيان، فهم لما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في الفرقان. فإنه إذا فهم وعلم وكان عنده من الإيمان اندفع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، اندفع العبد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الوقفة الخامسة أو السادسة إنما هي معرفة مكانة الشهر الذي نقبل عليه، فإنه شهر كريم، فإنه شهر كريم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، ويصفد فيه مردة الشيطان، وينادي مناد: أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار. هذا شهر يضاعف فيه ربنا سبحانه وتعالى الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمرأة التي لم تحج معه في هذا العام: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء مستجاب في هذا الشهر كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. فله دعوة أثناء صيامه، وله دعوة كذلك بعد الصيام. والعبادة فيه التي خاصة بهذا الشهر إنما هي عبادة الصيام، وهي عبادة اختص الله عز وجل بها نفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بينه الله سبحانه وتعالى من فضل هذه العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. الصيام جنة يستجن به الإنسان من النار، أي الجنة وهي الترس التي يتستر به المقاتل أثناء القتال. فجعل الله سبحانه وتعالى الصيام جنة من النار ووقاية من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصيام جنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فإنه يفرح في الدنيا ويفرح في الآخرة. يفرح في الدنيا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له أن أتم عليه نعمة الصيام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما في الآخرة فإنه يفرح في ثلاث مواطن. الموطن الأول موطن الحساب، حين يأتي الصيام شفيعا له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان، فإنه يشفع لصاحبه. ثم الأمر الثاني ينادى عليه من باب الريان، باب خاص بالصائمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. ثم إذا دخل الجنان نودي عليه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المفسرون: نزلت في الصائمين، أي أن الله سبحانه وتعالى ينادي عليهم: كلوا واشربوا، لا صيام في الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم من الامتناع عن الطعام رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. فهذه بشرى المؤمن في الآخرة، كما أنه له بشرى في الدنيا عندما يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. فينبغي معرفة مكانة هذا الشهر، حتى إذا ما أقبلنا على هذا الشهر نستغل هذا الشهر في كل وقت فيه، ينبغي أن تكون لنا عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه زكاة تطهر النفس وتزكيها وتنقي الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تطهر صيامه من اللغو والرفث. نسأل الله عز وجل أن يحيينا إلى رمضان، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الطاعات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن هذا الشهر الفضيل الذي تقدمون عليه إنما هو غنم للمؤمن وشر على الفاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الكل يستعد لهذا الشهر. المؤمنون يستعدون لهذا الشهر، والكفار والمنافقون والفجار يستعدون لهذا الشهر، لكن هناك استعداد إيجابي واستعداد سلبي. فاستعداد المؤمنين إنما هو استعداد بطاعة الله سبحانه وتعالى، إعداد العدة والخطة للإقبال على رمضان والاستفادة منه في كل وقته وفي كل آنه. فإنهم يعدون العدة، لأن المؤمن يعلم أنه لا بد أن تكون له عدة للطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن المؤمن عندما يقدم على الطاعة ينبغي أن تكون له عدة يستعد لهذه الطاعة، وينبغي أن تكون له خطة يخطط للاستفادة من هذا الشهر، كما يخطط لعمله، وكما يخطط لحياته، وكما يخطط لأبنائه، كيف يربيهم، كيف يعلمهم، كيف يزوجهم، من يزوجهم، كيف يسكنهم، كما يخطط هو لحياته، كيف يتكسب، كيف يزداد الربح، كيف يتاجر، كيف ينمو المال. فينبغي أن تكون له خطة عبادية، ينبغي أن يعد العدة لاستقبال هذا الشهر. فإن الشهر هذا إذا فات فإنه يفوته خير كثير ويكون أحد المحرومين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الشهر قد أظلكم شهركم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما مر على المؤمنين شهر هو خير لهم منه، وما مر على المنافقين شهر هو شر لهم منه. فإن الله سبحانه وتعالى يعد أجره وثوابه قبل دخوله، ويعد ربنا سبحانه وتعالى وزره وشقاءه قبل دخوله. ذلك أن المؤمنين يعدون نفقاتهم للتقوي على عبادة الله وطاعته، وأن المنافقين يعدون العدة لتتبع عورات المسلمين. فهذا الأمر عباد الله بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن طائفة المؤمنين إنما هم ما مر عليهم شهر خير لهم من رمضان، وأنهم يعدون العدة لاستقباله بالنفقات التي ينفقونها للتقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهم يعدون الزكاة التي يخرجونها في رمضان، ويعدون الصدقات التي يساعدون بها الفقراء والمساكين والمحتاجين، والأموال التي يفطرون بها الصائمين، وهم كذلك ينفقون على أنفسهم بما يتقوون به على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته، وهم كذلك في انشغال في إعداد الخطة، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يقومون الليل، كيف يهتمون بأسرهم، كيف ينشئون الصغار على طاعة الله، وكيف يعودونهم على طاعة الله. فإن إحدى الصحابيات رضي الله عنها تقول: كنا نأتي بالصبيان إلى المسجد نعودهم الصيام، فإذا بكى الطفل دفعنا إليه اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. وهذا اهتمام بالصغار والنشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا إعداد من أهل الإيمان، فإنهم يعدون العدة للاستفادة من شهر رمضان. وأما أهل النفاق فما مر عليهم شهر شر لهم من رمضان. أولا أنهم يتأذون برؤيتهم لطاعة الله عز وجل، فيجدون أن الطاعة تكثر في رمضان من الصيام والصلاة والقيام والحجاب وقراءة القرآن وغير ذلك، والاعتكاف والعمرة والصدقات وغيرها، فيتأذون من ذلك، لأن المنافقين يكرهون الإسلام، وأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وأنهم يتمنون أن تدور الدوائر على المسلمين. فكلما رأوا الإسلام في قوة وفي منعة فإنه يحزنهم ذلك، فلذلك يكون حزن عليهم. وكذلك ما يجدونه هم من التضييق عليهم لكثرة طاعة الطائعين وعبادة العابدين لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أيضا يعدون العدة للمعصية والأوزار، فتجد المسلسلات والأفلام كم لا حصر له من الأفلام، ملاحق تنزل مع الجرائد كلها الأفلام التي ستكون في رمضان، وتتسابق هذه القنوات الفضائية والأرضية على إفساد صيام الصائم وقيام القائم. فهذه التي يعدونها من الأفلام والمسلسلات والفوازير والحكايات والروايات واللقاءات الفاجرة والداعرة وغيرها، إنما يريدون فيها إفساد الصائم. كيف يكون رمضان موسما للأفلام والمسلسلات؟ وكيف يدخرون كل الأفلام الداعرة والفاجرة والداعية إلى الزنا وإلى الفجور وإلى شرب الخمر وإلى الخلاعة والمجون وإلى التبرج وإلى الاختلاط وغيرها، يدخرون ذلك لشهر رمضان؟ ماذا يقصدون من ذلك؟ إلا أن يكون هذا النفاق قد تمكن من قلبهم لإفساد صيام الصائم وقيام القائم. حتى المحلات والكافيتريات والفنادق تعد السحور الراقص والإفطار الذي على أنغام الموسيقى. كيف يتوافق ذلك مع فضيلة هذا الشهر ومع فضيلة هذه العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى؟ فهم يعدون عدة لإفساد هذا الشهر، ولكن الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، لا تستطيع قوة في الأرض أن تطفئ نور الله سبحانه وتعالى. فنرى أثر الإيمان على العباد في شهر رمضان ما لا نرى أثره في غير رمضان. فإنك تجد النساء قد تحجبن، وتجد الرجال والنساء يقرؤون القرآن في وسائل المواصلات، حتى إذا ركبت الأتوبيس أو الترام أو القطار أو شيء من هذا تجد كل إنسان في مقعده يفتح مصحف يقرأ فيه. هذا مظهر لم تكن تراه قبل رمضان. إذا دخلت المصالح الحكومية، الجامعات وغيرها، تجد في وقت فراغهم يفتح المصحف يقرأ وردا من القرآن. إذا دخلت المساجد في كل الأوقات وجدتها عامرة، حتى في القيام الذي هو نافلة تجد المساجد عامرة وتمتلئ الشوارع والطرقات وتنار بالقرآن قبل الأضواء، تنار بالقرآن وبقراءتها، ويتمون الصلاة خلف الإمام، وكل ذلك فيه فرحة وبهجة للمؤمنين وفيه حسرة على الكافرين، فإنه غنم للمسلم وغنم للمسلم وشر للفاجر. فهذا كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غنم للمؤمن وشر للفاجر. فينبغي أن يكون غنما حقيقيا لنا. الأمر الذي بعد ذلك وهي الوقفة التاسعة، وهي استطلاع الهلال. فإن استطلاع الهلال عبادة من العبادات، كما يقول ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤيته فصام وأمر الناس بالصيام. يقول العلماء: يدل ذلك على أن استطلاع الهلال عبادة من العبادات، ينبغي للمسلمين أن ينتظروا استطلاع الهلال وأن يستطلعوه بأنفسهم إذا استطاعوا ذلك، وإذا أطاقوه، وإذا كان يمكن رؤيته في الأماكن التي هي في البوادي أو في الأرياف أو غير ذلك فإنه يمكن استطلاعه. فهذه عبادة من العبادات تترتب عليها عبادة، وهو أنه إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربك ربي وربك الله، هلال يمن ورشد. فتترتب على هو رؤيته عبادة، وتترتب على رؤيتي عبادة أخرى وهي ذكر الله سبحانه وتعالى حين يرى الهلال، وتترتب عليه عبادة ثالثة وهي الحكم بدخول الشهر، وهي الحكم بدخول الشهر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأقدروا عدة شعبان 30 يوما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الأمة إلى رؤية الهلال وبناء حكم دخول الشهر على رؤيته. ولا يجوز العمل بالحساب الفلكي بإجماع أهل العلم، أنه لا يجوز الاعتداد بالحساب الفلكي وفي دخول الشهر ولا خروجه، وأن العمل بالحساب الفلكي بدعة ولا تترتب عليه أحكام شرعية. أما الوقفة العاشرة والتي نختم بها وهي التبشير بقدوم الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل شهر رمضان قال: قد أظلكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أصحابه بقدوم الشهر، وهذا فيه استحباب التبشير بالأيام الفاضلة، وكذلك التبشير بما يدخل السرور على أهل الإسلام. ودخول شهر رمضان بلا شك يدخل على جميع المسلمين السرور بما جعل الله عز وجل فيه من الفضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وإذا بلغنا رمضان نسأله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته علينا فيه. وهذا الذي ينبغي أن نعرفه، وهو أن الله عز وجل إذا أبقاك لرمضان فهذه نعمة جديدة عليك، ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليك، تشكر الله سبحانه وتعالى عليها بالإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى. فكم من مسلم كان يعيش معنا في رمضان الماضي واليوم لا نراه بيننا، كان يصلي معنا وكان يصوم معنا واليوم لا نراه بيننا، لم يدرك هذا الشهر، لم يدرك شهر رمضان. وكم من رجل صام معنا